هو الموحد لنفسه في قلوب عباده. ده معنى حسن ان هو الذي وفقهم لذلك، بس ما يصحش ان احنا ننفي فعله. يقول: وان اريد به انه هو الذي وفقهم لتوحيده والهمهم اياه وجعلهم يوحدونه، فهو الموحد لنفسه بما عرفهم به من توحيده وبما القاه في قلوبهم واجراه على السنتهم، فهذا المعنى صحيح. لكن لا يصح نفي افعالهم عنهم، فلا يقال ان الله هو الموحد لنفسه لا ان عبده يوحده. يتقال ان الله هو الموحد لنفسه وعبده يوحده. الله اثنى على نفسه وعبده يثني عليه. بس ثناء الرب على نفسه ليس كايه؟ كثناء العبد. مهما اثنى العبد ولو خير الخلق لن يحصي ثناء على الله، هو كما اثنى على نفسه. فتوحيد الرب عز وجل، يبقى الغلط ان احنا نقول ايه؟ ان هو يقول ان هم لم يوحدوا، هذه الغلط. يبقى هم وحدوه وهو الذي وفقهم لهذا التوحيد، وهو الموحد لنفسه علمهم كيف يوحدوه. يقول: فلا يقال إن الله هو الموحد لنفسه لا أن عبده يوحده. الغلط في لا أن عبده يوحده، هذا باطل شرعا وعقلا وحسا. بل الحق أن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهو الموحد لنفسه بنفسه وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. أحسن كلام. فالذي قام بهم ليس هو الذي قام بالرب تعالى ولا وصفه، بل العلم به ومحبته وتوحيده، ويسمى ذلك الشاهد والمثل الأعلى، فهي الشواهد والأمثلة العلية. المثل الأعلى يعني اللي بيقوم بقلبك مثل أعلى ما يمكن فيما يتعلق بالرب عز وجل، التي قال الله تعالى فيها: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الصفات العلى، له المثل الأعلى. أنت بتسمع أسماء الله وصفاته بتفهم معانيها على سبيل المثل الأعلى، بمعنى أن حقيقة الرب فوق ما فهمت، أعلى مما فهمت، وأنت ضرب لك المثال لتفهم. وقال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وكثيرا ما يقول الرجل لغيره: أنت في قلبي وفي فؤادي، والمراد هذا لا ذاته ونفسه. أقول قول هذا واستغفر الله. إخوة تشترك في 5 أسباع البقرة، وما تبقى يأخذه صاحب البقرة ويبيعه في المحل لحم. ماشي، يجوز ذلك أن يشتركوا في بقرة أو بدنة، بعضهم يريد اللحم اللي هو الجزار، وبعضهم يريد الايه؟ الأضحية. يجوز على الصحيح، يجوز، لأنه كل سبع قائم مقام. وماله؟ ما هم هيتقربوا إلى الله ساعة الذبح. الراجل له 70 عايزهم لحم هيبيعهم، وهي علاقة الدم تبقى. النووي ينص على كده: هل علم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم؟ لا شك في ذلك. ما الشروط الواجبة في ذلك؟ الله أعلم، نحن لا نعلم، لكن هو في كذا اسم ورد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو به فقال: لقد سأل الله هذا باسم النبي. وفي الحديث اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. لو دخلت في الركعة الثانية إلى الصلاة، هل أرفع يدي بالتكبير بعد القيام للثالثة مع الجماعة، رغم أنها الأولى بالنسبة لي؟ انت بمجرد ما تدخل مع الامام بتتبع الامام في كل حاجه، تبقى لغاية ما ينتهي من صلاتي، نقول بقى انت دي هتبقى الرابعة من صلاتك. لكن انت طول ما انت ورا الامام بتتبع الامام زي ما هو، فانت دخلت في الركعة التانية هي الاولى بالنسبة لك، وانت ايمن التشهد الاوسط مع الامام ترفع ايديك، لان انت دي بالنسبة لك ايه، مش بالنسبة لك، انت دلوقتي متبع للامام والامام رفع، يبقى انت ترفع. عشان كده نقول في الجلسة في التشهد الاخير يقعد ازاي ورا الامام، يتورك زي الامام، وبعد كده يقوم ويتورك في التشهد بتاعه هو بعد كده، ها، ويتعود من الاربع. لا، الامام لو خالف السنة احنا نتبع السنة. طيب، هو قايم للركعة الأخيرة بتاعته، هو يرفع إيديه ولا ما يرفعش؟ يعني هو دلوقتي في صلاة العشاء أدرك 3 ركعات مع الإمام، ما يرفعش. ليه؟ لأن الحديث بيقول كان إذا قام من الثنتين يرفع لو هو في الثنتين. أيوة، دي التالتة بالظبط، هو قايم للرابعة. لكن لو هو أدرك مع الإمام ركعتين والإمام سلم، بقى هو بقى منفصل دلوقتي وقام من ايه؟ من الثنتين. إذا قام في الثنتين يبقى هنا في الحالة دي يرفع إيديه، يرفع إيديه. في الفجر أدرك ركعة واحدة وهو قايم من بقى يكمل، ما يرفعش إيديه. لما تبقى تحضر امبارح، خد بالك تبقى تتكلم، عشان ما فيش فايدة. كل ما تفوتك درس هيفوتك مسألة. يبقى اسالهم بقى كنا قلنا ايه امبارح، يا اما تسمع الدرس. النافله يرفع الثالثه، ده لو هو قعد تشهد اوسط. لو هو بيصلي الظهر سنه الظهر القبليه 4 ركعات، جلس في التشهد الاوسط وهو قايم في الثنتين يرفع ايديه. لو متصلين بدون تشهد، لا، هو حديث اذا قام من الثنتين. في جلوس ايه؟ في جلوس، لان هو ذكر وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر، وفي نهي تشبه الفريضه مطلقا، ما وردش غير المغرب بس. هل احد من السنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه رؤيه صحيحه بالعين لا بالقلب؟ وقول مرجوح. ابن خزيمة بينتصر بشدة لذلك، وبينقل عن ابن عباس خطأ رآه بعينه، لكن المسألة دي في بيقولوا بيها بس خطأ من قائله. الحديث الصحيح ان ثبت عن ابن عباس قال رآه بفؤاده، ولم يثبت قط انه رآه بعينه. والداري لا، عائشة انكرت الرؤية خالص، بس هي في الحقيقة هي انكرت رؤية البصر. الدارمي نقل إجماع الصحابة على أنه رآه بفؤاده ولم يره بقلبه، لكن فيها خلاف في فهم المتأخرين. يقول علمنا أن الله هو الواجد، فكيف يكون موجودا؟ كلمة موجود لها في الاصطلاح في الاستعمال بتاعنا استعمالين، موجود بمعنى مفعول أوجده غيره، وموجود بمعنى له وجود. الشيء الفلاني موجود يعني إيه؟ له وجود. له وجود دي كان ممكن تتقال، يبقى لا، الله موجود بمعنى ايه؟ موجود. وله معنى صح تاني، يجده من طلبه. زي ايه؟ لو وجدتني عنده، والحديث التاني اللي هو طب استنى بس شوي هجيبها اهو. الحديث اللي هو لا إله إلا الله، اللي هو الرواية الأولانية بتاعت تعرف على الله فرقاء عفك في الشد، اللي هو إيه بقى الحديث المشهور ده؟ أيوة، اللي هو أقوله إيه بقى؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك. يبقى ده موجود بهذا الاعتبار، يعني قد وجد الله مجيبا لدعوته، قد وجد الله مغيثا له عند استغاثته. يبقى ده موجود بهذا الاعتبار معنى صحيح. ومعنى اللي هو وجود، وجود طبعا. موجود بمعنى له وجود ضد الملحدين اللي بينفوا وجود الرب، ماشي. موجود بمعنى اوجده غير كفر. اه معنى صحيح بس اللفظ مش صح. احد الاخوه يبدا الخطبه بالاستعاذه جهرا، هل في ذلك خطا؟ خطا. السنه ان يبدا الخطبه بالحمد. ان ابراهيم كان امه، الا يدل على كمال توحيده؟ قطعا كمال توحيده، وليس اعلى من كمال توحيد ابراهيم الا توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده كله ايه؟ في توحيد العباد. يجوز صوم يوم عرفة منفردا يوم الجمعة؟ نعم، لأنه صوم يصوم وهو تعود أن يصوم يوم عرفة. هل يوم عرفة نقول كلمة التوحيد ويكون ذلك أفضل من الدعاء وقراءة القرآن؟ كيف نتدبر في كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ قلها وأكثر منها، ولكن لا نقول أنها أفضل من قراءة القرآن. استعمل كل الأنواع. قولوا قولي هذا واستغفر الله.